السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، ما زال الكلام بحول الله موصولا مع الروضة الندية شرح الدرر البهية على من على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. لسه الكلام متواصل معنا بحول الله وقوته مع أحكام الطلاق، وفي الفصل الثاني، الفصل الثاني، بما يقع الطلاق، بما يقع الطلاق أو ما يقع به الطلاق. وقلنا أنه يقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. تمام؟ إلى غيره، سواء كان إلى الزوجة أو إلى وكيل له أو إلى غير هؤلاء. المسألة بتاعت النهاردة بقى بيقول حكم الطلاق بلفظ التحريم. قال: ولا يقع بالتحريم، يعني ولا يقع الطلاق طلاقا بالتحريم، كقول الرجل: أنت علي حرام، حرمت علي امرأتي، سئل عن امرأته فقال هي حرام، إلى آخره. قال: لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا مذهب ابن عباس، والمسألة فيها خلاف مشهور جدا عند أهل العلم. فبعض أهل العلم جعل التحريم من ألفاظ الكنايات الظاهرة، جعل التحريم لفظ حرمت، هي حرام، أنت حرام، حرمت امرأتي، إلى آخره، جعلوا من الكنايات الظاهرة، يعني يفتقر إلى نية. وبعضهم قال يقع به الطلاق على التفصيل الذي ذكرناه في الكنايات في المسألة رقم واحد من الفصل الثاني، ويقع بالكناية مع النية. وبعض العلماء قال لا، ده التحريم ده شبه الظهار فهو ظهار. وبعضهم قال لا، ده التحريم ده زي اليمين التي يكفرها. المذاهب فيها كتيرة جدا في مسألة قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. الشوكاني بيختار مذهب ابن عباس رحمه الله تعالى وإحدى الروايات مذهب أحمد أنها يمين يكفرها. إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني بذلك صدرت سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله عز وجل تحليل الحرام، عفوا، تحريم الحلال ومنه الزوجة يمينا، فسمى الله عز وجل ما فعله النبي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال: وأخرج النسائي أنه عنه عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. فقال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا عليه هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. تمام؟ قال: عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وفي إسناده ضعف عن ابن عباس. وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها بملك اليمين، يعني، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهن حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هو العلماء اتكلموا في سبب نزول صدارة سورة التحريم، هل هو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بعض إمائه على نفسه زي القصة دي، ولا هو له علاقة بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباحات على نفسه كالعسل. هو حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، احدى الزوجات، اطعمت النبي صلى الله عليه وسلم عسلا، فالسيده حفصه والسيده عائشه رضي الله تعالى عنهن وارضاهن اتفقوا مع بعض، تظاهرتا على رسول الله ان هما يعني يزهدوا النبي في يوم زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكان النبي يكره الرائحه الكريهه، فعائشه قالت لحفصه: لو جه عندك انت الاول قولوا له إني أجد منك رائحة كريهة، أجد منك رائحة مغافير، واخترعوا ريحة كريهة مناسبة لأكل العسل، وهنعرف القصة دلوقتي. وإذا قالي أنا الأول هقول له إني أجد منك ريحة كريهة، أجد منك ريحة مغافير. فدخل على السيدة عائشة رضي الله تعالى السيدة فحفصة، فقالت يعني أشحب بوجهها ويريد تقبيلها: أجد منك رائحة كريهة، أجد منك ريحة مغافير. قال: إنما أكلت عسلا. قالت: لا، بل هي ريح مغافير. تمام؟ فراح للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت له نفس الكلام: تمام. فقالت أجد منك ريح مغافير. قال إنما أكلت عسلا. قالت يعني إيه أكلت عسيبه العرفط، يعني كأن النحل اللي كان رايح يجني زهر أو رحيق راح عند ثمرة معينة أو لها زهرة معينة اسمها العرفط، بتطلع في البادية في الصحراء زهرة حلوة وبتتنج عسل، بس بتخلي العسل ريحته كريهة. فهو كلام منطقي، يعني ان هي لو فعلا النحل راح جمع الرحيق من عند العرفط ده هتبقى النتيجة كده صح، والنبي كان عسل طعمه حلو ما انتباهش للرائحة، فكانت يعني حبكة. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل العسل خلاص. يبقى ده سبب من الأسباب، وده ظاهر في الصحيح موجود. وبعض أهل العلم بيقول هو صح سبب النزول، السببين لنزول الايه الآية الواحدة، وده على قول من قال إن الآية قد يتعدد سبب نزولها. الشاهد سواء كان هذا الحلال الذي حرمه رسول الله عسلا، سواء كان هذا الحلال الذي يعني حرمه رسول الله زوجة أو ملك يمين، فالباب واحد، الحلال يحرم. ودي دايما بنحرج بها الجماعة بتوع الايه مكفرتية، يقول اللي بيستحل الحرمات يبقى كافر. قول طب ايه رأيك في قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك؟ اما ان هو يرتكب الاحموق اقول لك زي ما بعضهم قال ايه يعني كفر ثم اسلم، قال كده عن ما هو الضلال، ما هيعمل ايه؟ هي القصة قصة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ان هم شايفين نفسهم فوق مستوى النقد والتعليق والتوجيه حتى لو كان اللي بيكلمهم النبي. مش ابوهم قال للنبي ايه اعدل فانك لن تعدل، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، هتقف يعني عند حتة يعني لما تحرم وحل الله لك، ولا بيهم حاجة. نعوذ بالله من جهالة اهل الضلال. فهنا ده تحريم، يعني اي انهم تنع امتناعا يشبه التحريم، هذا المعنى تحريم. هنا المقصود بالتحريم الايه اللغوي اللي هو الامساك والمنع، تمام. فهنا مسألة التحريم معناه هنا المعنى اللغوي ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هذا الحلال كامتناع من يرى حرمته، لا انه ضاد الله في حكمه او استحل ما حرمه الله او حرم ما حلله الله عز وجل مضادة لتشريعه وحكمه سبحانه وتعالى. فأي مسلم بيمتنع من شيء كامتناع صاحب التحريم من الحرام، فيبقى هو هنا في المسألة دي بغض النظر هو أخذته في الصدر ايه انما حرمه الله وحرم حرام، انما انا ممتنع زي ما قوله ما انا داخل لك بيت تاني بيني وبينك حد الله الى اخره، ما انا داخل الشغلانه دي، ما انا راكب العربيه دي، ما انا مش عارف واكل، ما انا شارب، هو علي حرام، يعني يمتنع كممتنع كالممتنع من الحرام شرعا. فهنا ابن عباس خلى الباب واحد، وده باب مضطرد، يعني ده فتوى مضطرده في مسائلها ان الحلال يحرم يتنزل منزلة الحلف بالله والله لا أكله والله لا أطأها والله لا أدخل والله لا أخرج والله لا أفعل، فالحلال يحرم فيه كفارة يمين. وده إحدى روايات مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وده كلام دقيق ومنضبط، ما لم يقصد به طلاقا ولا ظهارا، عشان نتوسط بقى في المسألة. يبقى هنا الراجل قال امرأتي علي حرام أو أنت علي حرام أو حرمت علي امرأتي إلى آخره، يبقى فيها يمين يكفرها. وكذا لو حرمت المرأة زوجها على نفسها تقول له انت علي حرام انا حرمت عليك نفسي، نفس المسألة، هيبقى الباب مضطرد في الجهتين، وده مش من الطلاق يعني، فهيبقى يمين يكفرها كما اختاره الشوكاني رحمه الله عز وجل. قال وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية مثل ما ذكر، وفي هذه المسألة مذاهب، قد ذكر الحافظ ابن حجر الحافظ ابن القيم رحمه الله منها 13 مذهبا في بيان أنها إيه؟ أنت علي حرام أو امرأتي علي حرام. وقال إنها تزيد على 20 مذهبا، والذي أرجحه منها هو أن التحريم ليس من صرائح الطلاق ولا من كناياته، بل هو يمين من الأيمان كما سماه الله عز وجل في الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين، والسبب وإن كان خاصا وهو العسل الذي حرمه رسول الله على نفسه أو الأمة التي كان يطأها فلا اعتبار بخصوص السبب، فإن لفظ ما أحل الله لك لفظ عام، ما اسم موصول ومن ألفاظ العموم الأسماء الموصولة، تمام، خصوصا من وما، فإن لفظ ما أحل الله لك عام، وعلى فرض عدم العموم فلا فرق بين الأعيان التي هي حرام التي هي حلال، فلا فرق بين الأعيان التي هي حلال، يعني لو قلنا أنه هو مرتبط بالأمة مش بالزوجة وبالعسل مش بالخبز مثلا نقول ماشي، هو الجامع بينهم إيه؟ هذا حلال حرم وهذا حلال حرم، لو انت بتتكلم في الاعتبار والاستدلال والسنباط الباب واحد يعني. قال: وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. آلى يألو إيلاء يعني حلف، آلى بمعنى حلف بالله خاصة، تمام. آلى رسول الله من نسائه فجعل الحرام الذي هو وطهن، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارا. هي الأصل ان احنا جعل الايه الحرام حلالا، فجعل الحلال من فاهم، فجعل الحرام حلالا مكتوب ايه لا جعل الحرام، هو الاصل هو جعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفاره، وده اسناد في ضعف. طيب اي جعل الشيء الذي حرمه حلالا بعد تحريمه على نفسه، كانه قال هو حرام ورجع له ثاني يعني، كانه حنث في يمينه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرنا، تمام. قال: وبالجملة الحق ما ذكرناه، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث، وهذا إذا أراد تحريم العين، يعني عين هذه المرأة محرمة، الجثة دي المرأة دي، عين هذا الطعام، عين هذا البيت، إذا أراد تحريم العين. وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح، فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات. وده كلام جيد ودقيق، تمام. يعني عايز أقول إيه، الرجل قال أنت علي حرام، ولا قال ظهر أمي ولا ظهر أختي، تمام، قال أنت علي حرام أطلق، بس هو فاهم أن كده يعني طلاق، هو في دماغه في نيته وهو بيتلفظ بهذا اللفظ يقصد به طلاق، كان طلاقا، طبعا من الكنايات الظاهرة جدا يعني، تمام. بعد كده هيتكلم بقى في مسألة الإيه، في مسألة الطلاق المعلق، ودي مسألة مهمة وما حطلهاش باب لوحدها، بس احنا هندي فائدة كده في أقسام الطلاق المنجز والمعلق، هنقول فائدة وينقسم الطلاق من حيث التعليق من حيث التعليق والتنجيز إلى قسمين، وينقسم الطلاق من حيث التعليق والتنجيز إلى قسمين: منجز، وقد مرت مسائله كل اللي احنا بناخده ده في المنجز برضو، ومعلق، وهو قسمان، طلاق المعلق برضو نفسه قسمان. المعلق هيبقى تعليق مطلق او على شرط مطلق، معلق على شرط مطلق، ومعلق على شرط مقيد. المعلق على شرط مطلق يعني الشرط ده حاصل لا محالة، حاصل لا محالة، زي ايه، ان فعلت، ان جاء الليل، ان دخل الشهر، تمام، ان ظهرت الشمس، ان ظهر القمر، ان ظهر البدر، ان اذا انسلخ الشهر، ده حاصل لا محالة لازم هيحصل يعني، تمام. فده اسمه ايه، طلاق معلق على شرط مطلق يعني كائن لا محالة. وفي طلاق معلق على شرط مقيد، وده موكول بإرادة المكلف أو الإنسان، إن فعلت، إن فعلتي، إن فعل فلان، إن لم أفعل، إن لم تفعلي، إن لم يفعل فلان، وده المشهور من تعليقات الطلاق عند المصريين: لو دخلت بيتك تبقى طالق، لو رحت عند اخوك تبقى طالق، لو فلان جه هنا تبقى طالق، لو كلمت فلان، لو فلان كلمك، لو فتحت، لو قفلت، لو رحت، لو جيت، كل دي اشياء معلقة على شروط مقيدة قد يفعلها المكلف وقد لا يفعلها، خلاص. طيب الطلاق على الشرط المعلق تعليقا مطلقا يقع بوقوع الشرط. الطلاق على الشرط المعلق تخليق تعليقا مطلقا يقع بوقوع الشرط، إيه تحتها كده اكتب جنبها لو انت شجرت من اول الكلام، يعني يقع بوقوع الشرط، يعني ان دخل الشرط الشهر فانت طالق، دخل الشهر طلقت خلاص انتهت المسألة، ان طلعت الشمس فانت طالق، طلعت الشمس طلقت خلاص، ان ظهر القمر فانت طالق، ظهر القمر طلقت انتهت المسألة، تمام كده. طيب اللي على شرط مقيد برضو احنا بنقول ان هو بيقع اذا وقع الشرط، بس في تفصيل هنشوف الاول دليل وقوع اذا وقع الشرط عموما كلام ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله تعالى. أنا التعليقة بسرعة بس عشان طويلة وبعدين تبقوا فرغوها بعد كده. قال ابن جزي رحمه الله تعالى: أن يعلق بأمر يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدا ونحو هذا. فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع اتفاقا. فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع اتفاقا. وحكى الإجماع على ذلك الإمام الكساني الحنفي رحمه الله تعالى، والمرغناني الحنفي رحمه الله، وابن قدامة الحنبلي، وابن جزي الكلبي كما مر، والعيني الحنفي، والبابورتي، وابن قاسم. ولم يخالف في هذا كله إلا ابن حزم بس، قال إن الطلاق المعلق على أي شرط كان لا يقع. يعني عند ابن حزم مذهبه يعتبر شاذ في هذه المسألة، إن هو أفل باب الطلاق المعلق أصلا، لا يقع الطلاق عنده إلا منجزا، وكلامه هنا يعني لا يعول عليه في هذه المسألة. بس شيخ الإسلام ابن تيمية عمل تدقيق رائع، هو ابن القيم كمان في المسألة دي، بيقول في التعليق على شرط مقيد، هل هو المهيج على اليمين أو على الشرط ده الحث والمنع والتأكيد، ولا هو المهيج قصد الطلاق؟ فإن كان المهيج قصد الطلاق فإحنا مع الإجماع طبعا، إلاها لو فعلت كذا فأنت طالق، وهو عارف بيقول إيه، وقاصد إن هو لو حصل كذا كان كذا، لو حصل دخولها كان طلاقها، تمام؟ أو كان طلاقها، تمام؟ طيب، وممكن يقول الكلام ده زي ما بيحصل، بيهت، بيخوفها، نقصد بس أستيب تسمعش الكلام ولازم أخوفها، وهي ما بتخافش إلا من حاجة زي كده، فقلت لها إنما أنا والله أبدا أنا هدي بيتي بإيد إزاي، بس ده أنا عندي كوم عيال والقصص اللي بنسمعها دي. فهنا شيخ الإسلام يقول كلام ما معناه: إن كان يشق عليه طلاقها ولا ينتوي فراقها فهي يمين يكفرها، فهي يمين يكفرها. طبعا ليه بقى صولات وجولات في هذا الباب رحمه الله عز وجل، وكلامه مش مصادم للإجماع، لأن بقول الإجماع هيتوجه على صورة دون أخرى، الإجماع هيتوجه على تعليق الشرط مع قصد الطلاق، إذا حصل كذا كان كذا. إنما لو فرضنا أن المسألة هو تصدر أو صدر الكلام بلغة الشرط اللي هو على العيه المقيد ده، إن فعلتي وإن فعل ولا إن فعلنا، هو بيهدد أصلا، هو المسألة كلها هو المهيج عنده، يعني كأنه يعزم عليها المسألة ويخوفها. فقال هي يمين يكفرها، ابن القيم قال هي لغو، لا ملهاش أي معنى خالص أصلا، تمام، هي ملهاش أي معنى خالص، طالما أن الموضوع كله هتوها ليس هذا من أيمان المسلمين، وتعوا في صولان وجولان. فهنا أبسط الأقوال أو أقربها للكلام أنه هو قول شيخ الإسلام، وتقريبا جمهور المعاصرين بإيه بيعتمدوا فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا التفصيل في الطلاق المعلق، تمام. هنيجي بعد كده بقى في مسألة تتعلق بالرجعة إذا وقع الطلاق. هنا الأول عشان نفهم أن الرجعة يعني الطلاق بينقسم لقسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن، تمام. هنقول الطلاق ينقسم من حيث الرجعة وعدمها إلى قسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن. والطلاق البائن قسمين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هو في المرأة المدخول بها طلقة واحدة الأولى أو الثانية. الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل زوجته المدخول بها طلقة أولى أو طلقة ثانية، بمجرد أن يطلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية، تمام، بتبدأ على طول من أول اللفظة ووقوع الطلاق وحسبان عليه تبدأ تحسب العدة. العدة دي زمن الرجعة بها، فزمن رجعتها أو زمن رجعتها العدة كما سيأتي إن شاء الله. الطلاق البائن احنا قلنا اما ان يكون بينونة صغرى واما ان يكون بينونة كبرى. بائن يعني ايه؟ يعني منفصل، يعني لم يعد للرجل سلطانا او سلطان على امرأته، ملكت المرأة امر نفسها بمجرد حصول البينونة الصغرى او الكبرى، تمام. لكن الكبرى الامر فيها اصعب. البينونة الصغرى بنقول طلاق الرجل زوجته غير المدخول بها، كتب كتاب وطلق، ولا يملك من طلاقها الا مرة واحدة بس، بمجرد ان طلقها هي مكتوب كتابها بس، لم يختلي بها او لم يدخل عليها وقال لها انت طالق، خلاص بانت منه بينونة صغرى من فورها ولا عدة عليها، تمام. طيب في برضو بينونة صغرى بتحصل، يعني هو لا يعود اليها الا بمهر او عقد جديد او نكاح جديد بشروط كما سنأتي الكلام الان، بذلك بس تصور المسائل. طيب الطلاق دلوقتي هو طلقها طلقة رجعية وفي زمن العدة لم يرتجع حتى انتهت العدة، في زمن العدة لم يحصل رجع بين الرجل وبين امرأته ها حتى انتهت العدة، بانت المرأة بعد الطلقة الأولى وانتهاء العدة بينونة صغرى، أو بعد الطلقة الثانية هي رقم 2 في العداد يعني، وهو ما رجعهاش في زمن العدة حتى انتهت عدة الطلقة الثانية، بانت منه بينونة صغرى. يعني ايه صغرى؟ لا تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه. والبينونة الكبرى التي تملك المرأة أمر نفسها ولا سلطان لزوجها عليها، لا برجعة ولا بعقد ولا بغيره، هي هنا في المدخول بها برضه، بس إما أن تكون بطلاق وإما أن تكون بلعان. هتبين المرأة بينونة كبرى من زوجها إذا كانت مدخولا بها وطلقت آخر 3 طلقات، يطلقها أولى وارتجعها، طلقها تانية وارتجعها، التالتة بقى خلاص كده بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب لاعن الرجل من امرأته حتى لو ما كانش سبق بينهم طلاق خالص قبل كده، اتهمها بالزنا وقال لها الولد ده مش ابني، او اتهمها بالزنا وهي مش حامل ولا حاجة، وبعدين حصل لجنة مجلس لعان ولاعنها، شهد شهاد 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين رآها تزني، والخميسة ان لعنة الله عليه، وهي شهدت 4 شهادات بالله انه من الكاذبين لم تزني، وان هو وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هنا يفرق بينهما فلا يجتمعان ابدا، لا بزواج جديد ولا بغير زواج جديد، وسيأتي كلام فيه في باب اللعان ان شاء الله. يبقى دي احكام الايه؟ الطلاق واحكام البينونة. احنا قلنا دلوقتي بقى فيه هنا طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي خلاص هيطلقها الطلقة الاولى ولها عدتها، الطلقة الثانية وليها عدتها. الطلاق البائن اما لغير المدخول بها وده بائن بينونة صغرى، واما لمدخول بها وقد انتهت عدتها بعد الاولى او الثانية، دي برضو بينونة صغرى. وكذلك بالفسخ، يعني رجل اختلع من امرأته او اختلعت امرأته منه او حصل بينهم ما يوجب فسخا وحصل فسخ النكاح، بانت منه بينونة صغرى ما لم يستوفي 3 طلقات، لسه عنده رصيد طلقات، يبقى هتبقى البينونة بينونة صغرى. تمام. طيب اللي مكتوب كتابها بعد ما بانت بينونة صغرى وبعدين عايزين يتجوزوا تاني، يبقى فضلها كم طلقة؟ فضلها 2 بس، يعني تنحسب من رصيد ويرجع بمهر وإيه ونكاح جديد بس على 2 طلقة باقيتها. تمام. طيب نشوف بقى المسألة اللي هو حط لها الشوكاني العنوان ده في الدرر، قال والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. كل أبعاد المسألة دي مجمع عليها، كل المسألة دي أبعادها كلها مجمع عليها. الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء. تمام. أول إجماع هنسمعه هنا اللي هو رواه أو ذكره الإمام ابن خدامة رحمه الله تعالى والقاضي عبد الوهاب المالكي والإمام العمراني وابن هبير الحنبلي والكساني والإمام العيني من أئمة الحنفية. قالوا إيه؟ بقولوا أجمعوا على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. ده مسألة مسلمة من مسلمات الشريعة، ما فيهاش كلام كتير. إيه دليل بقى الكلام ده كده على التفصيل؟ يقول لحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يتربصن هذا خبر الغرض منه الإنشاء، يعني الواجب عليهن أن يفعلن ذلك، التربص فرض عليهن أو خبر عن تشريع الله عز وجل، يبقى هو أسلوب خبري غرضه الإنشاء بمعنى ليتربصن، وإما أن يكون خبر عن مقصود الشارع، خبر عن مقصود يبقى خبر على بابه لكن على مقصود الشارع. أكمل ولا إيه؟ طيب هنا بيقول الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وإحنا قلنا المطلقات وإن كان اللفظ ظاهره العموم إلى أن المراد به خصوص طائفة من المطلقات مش كل مطلقة، يبقى المطلقات المدخول بهن مش المكتوب عليهن فقط، أدي نمرة 1 كده خصصنا حاجة دون الباقي، من ذوات الأقراء لا الأيسة ولا الصغيرة ولا الحامل. تمام. لأن الأيسة والصغيرة عدتها إيه؟ الأيسة والصغيرة عدتها 3 أشهر عربية من تاريخ الطلاق، تمام، وذوات الحمل بوضع الحمل أيا كان طال أو قصرت المدة، تمام. وذوات الأقراء خلاص بقى، ذوات الأقراء تعتد بالإيه؟ بالأقراء. وبنقول كمان إن عشان تبقى تحوط على المسألة أن يكون الطلاق على غير عوض مادي، يعني طلاق عادي مش بمفاداه، لأن لو بمفاداه هيودينا الناحية التانية بقى فين، في ملف الإيه؟ في ملف الخلع، وإن ده خلع ولا مش خلع، وبلفظ الطلاق ولا مش لفظ، وهيجي باب الخلع والتفصيل فيه. يبقى والمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء على غير فداء الواجب في حقهن إذا طلقنا أن يتربصن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الولد والحيض والطهر، وهذا مما خلقه الله في الرحم، يحيض يطهر يا ولد، تمام. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وكلها إلى إيمانها. ليه؟ ما هو ما فيش رقيب غير ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش رقيب على المرأة أن عدتها انتهت، ولا إن في حمل، ولا إنه سقط، ولا إنه نزل، ولا إن هي حائض، ولا إن هي طهرت، لا سلطان عليها إلا بمراقبة الله سبحانه وتعالى. فهنا بربيهم تربية إيمانية بإكال النساء إلى إيمانهن. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهي أحق برجعتها، فهو أحق برجعتها أبدا، يعني كان الطلاق من غير عدد، يطلق وكان في عدة، العدة معروفة من أيام الجاهلية، والإسلام جاء لإيه؟ جاء لإقرارها، الإسلام جاء لإقرارها. يبقى احنا بنقول إن العدة معروفة من أيام ما قبل الإسلام، وكانت هذه من جملة المعاملات التي يعرفها أهل الجزيرة العربية، فجاء الإسلام بإقرار العدد، لكن وضع بعض الضوابط فيها يعني، وبعض الأحكام الزائدة على مجرد الاعتداد في المسألة. فكان الرجل من أهل الجاهلية يطلق وإذا قربت العدة راجعها، يطلق وإذا قربت العدة راجعها، هكذا أبدا بلا نهاية، ما فيش سقف العدد الطلقات ولا العدد المرات. فكان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، ففسخ ذلك الطلاق، ففسخ ذلك الطلاق مرة، ففسخ ذلك قول الله الطلاق مرة. وفي إسناده علي بن الحسين بن وقيد الوفيه مقال، إلا أنه صحيح بشواهده. وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني ولا أويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الحديث صحيح. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. خلاص بقى اللي جاي وانت رايح، انت كده اللي طلق مرة يبقى كل اللي فات ده، يبقى دي واحدة، ونبدأ نحسب فضلك 2 كده خلاص، واللي ما طلقش خلاص هيبدأ يعد لنفسه 3 طلقات في اللي جاي. الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك في المشهد الأخير إمساكم بمعروف، يعني تفضلوا على واحدة، أو تسريحهم بإحسان تخلصها من الواحدة وخلاص. على قول بعض المفسرين إن التسريح بإحسان أو إن الطلقة الثالثة هي قول الله تسريح بإحسان. طبعا المباحث دي موجودة في ابن كثير، ممتعة جدا جدا وجميلة، لو أنت عايز تقرأها وترجع ليها تستفيد كلام رائع من كلام أهل العلم رحمهم الله. طيب، هنا دلوقتي الرجعة في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن، ليس الظاهرة في هذا الموضع، يعني استدلاله بالآية ليس ظاهرا موضع الاستدلال منه في إثبات الرجعة، هو بيتكلم على أن الرجل أحق برجعة امرأته، فين الرجعة؟ وأظهر منه قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هو ده موضع الشاهد، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ذلك دي إشارة إلى إيه؟ إلى الرجعة، تمام؟ أو إيه؟ عفوا، إلى العدة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في زمن العدة، إيه؟ مدة التربص. وقول الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هنا قول الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن، الأجل هنا قال القرطبي والطبري رحمه الله الأجل هو الرجعة، تمام؟ فإذا بلغنا أجلهن يعني ليه هو الإمساك بمعروف أنه يرتجعها بعد ذلك بعد طلاقها، هو الرجعة بإجماع أهل التفسير، تمام؟ وإذا بلغنا يعني إذا قاربنا بلوغ انتهاء العدة بإجماع المفسرين. يبقى أنا عندي إجماعين في الآية، إجماع في إن المقاربة اللي هي إذا بلغنا بمعنى قاربنا، تمام؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف رجعة أو فارقوهن بمعروف، امسكوا لحد ما العدة تنتهي ويبقى كده الموضوع خلص، تمام؟ وحكى غير واحد من أهل العلم على أن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وهذا إجماع متيقن، الرجعة لا تكون إلا في العدة مع اختلاف العدد طبعا، مع اختلاف العدد. يبقى طبعا حقير جدا بطالب علم إن هو متصور إن العدة 3 أشهر كده طوالي على طول من غير تفصيل، لا ده يعني في الكلام ده ممكن يقبل من العامة على دخل فيه وعذر بجهل وعدم بلاغ وكلام من ده، إنما طالب علم وقاعد بيدرس كتاب على مذهب محقق وكلام من ده وتقول لي بعد 3 أشهر، سيبك من كلمة 3 أشهر دي، بعد العدة، العدة وبتختلف من مرأة لأخرى. ليه بقى؟ احنا قلنا الابتداء عشان تفهم ان العدة دي الاصل فيها انها امر تعبدي، الاصل في عدد النساء انها مدة تعبدنا الله عز وجل بها، زي ما خلى رمضان شهر واحد مش اتنين ولا اسبوع ولا يوم ولا يومين، هو شهر تعبدنا الله بالامساك فيه، تمام؟ وزي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الموسم الحج في شيء في شهر ذي الحجة، له في شعبان ولا في شوال ولا في صفر ولا في ربيع، هي مواقيت تعبدنا الله عز وجل بها. وزي ما ربنا الحج قال الحج وأشهر معلومات ما يزيدش ولا ينقص، هي الأيام دي بعينها، فالله عز وجل يعين حقبا أو حقبا أو مددا من الزمان طالت أو قصرت يتعبد المكلفين بها. انت بقى شايف ان من جملة الفوائد براءة الرحم، ماشي على عينه وعلى رأسي، بس مش دي العلة، مش ده الأساس، وإلا لو كانت العلة براءة الرحم كانت العدة كلها حاجة واحدة، ما هي حيضة تخلص الكل، يا حيضة يا حامل، إذ الحامل لا تحيض، في قول عامة الأطباء بل حكاه بعض المعاصرين إجماعا للأطباء إن الحامل لا تحيض، طول ما هي حامل خلاص ما في التبويض وقف، وده نادر جدا، واحد في كم مليون على ما يحصل إن واحدة يحصل لها تبويض أثناء الحمل وتحمل على حمل ثاني، ده وارد يعني، في نماذج نادرة جدا، يقولك ممكن تبقى ست حامل في السادس والمبيض لسه شغال، جوزها يطأها أو غير زوجها يطأها تحمل تاني، لكن ده نادر جدا، لكن الشرع حسم المادة حتى مع هذه الإيه الندرة. خلينا في موضوع الإيه العدة وإنها موقف أو إيه مدة تعبدية. فإحنا بنقول دلوقتي لو كانت العدة مجرد براءة للرحم، براءة الرحم يا سيدي ولا حيضة ولا غير، السونار يخلص لك الموضوع، تحليل حمل يخلص لك الموضوع، تمام؟ تحليل الدم دلوقتي بيثبت الحمل في ساعات، يقول لك حامل بقالها ساعة بقالها ساعتين بقالها ثلاثة، تحليل الدم، تحليل البول بيثبته بأيام 15 يوم مش عارف 18 يوم 21 يوم، السونار بيكشف بقى حاجات بعد كده متقدمة شوية، إنما أنت سهل جدا تثبت المرأة حامل ولا لا. فلو كانت القصة قصة معرفة مليانة ولا فاضية تحليل والموضوع مفض، ونلغي بقى باب الإيه العدد الذي أجمعت الشرائع السماوية عليه، وده خوض في دين الله عز وجل بغير أثارة من علم. لكن احنا بنقول ان الاساسي في باب العدد انها مدة تعبدنا الله بها، تمام؟ ولذلك العلماء بيقولوا ايه، ان المرأة لما بيبلغها حكم النكاح حتى وان كان في فارق بينها وبين جوزها بتستأنف خبر العدة من صدور الحكم. يعني المرأة اللي احنا اتكلمنا مثلا الرجل المتغيب عن زوجاته ده غاب سنة غاب اتنين ولما جابت اخرها راحت تشتكي للقاضي والقاضي طلق غيابيا، بإمتى تعتد بأثر رجعي؟ أنا كده خلصت لي عدتين ثلاثة؟ لا، من دلوقتي من صدور الحكم تعتد من إيه؟ وفين جوزها اللي بقاله سنتين ثلاثة؟ أيوة فهمت بقى تعتد من إيه؟ ده أمر تعبدي، تمام؟ سواء كانت حاملا أو حائلا ما يخصناش، إحنا عندنا دلوقتي الحكم صدر إمتى؟ يوم كذا، وهي مأمورة بالتربص من بعد صدور الحكم الشرعي كمطلقة. هنا نبدأ نتكلم. فهنا بيقول دلوقتي قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان من طلق ومن لم يكن طلق. وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبري الطبراني عن عمران بن حسين أنه سأل عن الرجل يطلق امرأته، تمام؟ ثم يقع بها، يعني يقع بها يجامعها يعني، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، يعني ولا تعد للطلاق والرجعة بغير إشهاد. طبعا من أعجب ما يستدل به على هذا أو من هذا الأثر القول بشرطية الإشهاد في الرجعة وشرطية الإشهاد في الطلاق، ده كلام خطر. لم يقل بالشرطية إلا الشيعة الرافضة وبعض الظاهرية، إنما جمهور أهل السنة قالوا لا الكلام مش كده خالص يعني. وإلا أثر عمران بن حسين بيقول له أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ما قالوش الطلاق مش موجود والرجعة ما انحسبتش، قال له أشهد بس، ما قالوش طلق، لأن لو كان الطلاق غير معتد به يقول له ولا تشهد ولا أنت ما حصلش حاجة. لو كانت الرجعة غير معتد بها كان يقول له ولا كأنك عملت حاجة، لما قال له أشهد إد للناس خبر بعد ما حصل. طب بعد ما حصل على حاجة موجودة ولا على حاجة هي صفر عدم ملهاش خيان؟ الحاجة هي موجودة، هشهد الناس حاجة، يا جماعة اشهدوا إنه ما حصلش علي حاجة، وده اسمه كلام. فهنا الدليل نفسه دليل على أن ليه، على أن الطلاق قد اعتد به وإن خالف السنة، وإن الرجعة قد اعتبرت وإن خالف السنة. وإلا على ما يشهدهم لو كانت باطلة لأمره بإيه؟ بإعادة الطلاق إن شاء وإعادة الرجعة. قول له قول رجعتها تاني، لا قول لهم أنا رجعت، خبر الناس إنه حصل، مش إنك هتنشئ رجعة جديدة. طيب هناخد هنا جملة فوائد تتعلق ببحث الرجعة. أولها يقول وأجمعوا على أن الرجعة تكون بالإشهاد، وأجمعوا على أن الرجعة تكون بالإشهاد، ده ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية بيحكي اتفاق آخر يقول والأمر بالإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الأئمة، والأمر بالإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الأئمة. لكن ابن قدامة هيفسر لنا الإشهاد ده وريحنا من القصة دي. يقول ولا خلاف بين أهل العلم أن الإشهاد سنة، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإشهاد سنة. طبعا كلمة سنة أوسع من أن يكون واجبا أو مستحبا، يعني شرعة، أن الإشهادة شرعة. ولذلك بعض الناس يظن أن مخالفة الشافعي في القديم وأحمد في إحدى الروايات وابن حزم على أن الإشهادة واجب يقول ده مخالف للإجماع، لا مش مخالف. هسه كلمة سنة لو إحنا ترجمناها على أنها شرعة يبقى مش مخالفة ولا حاجة، هم متفقين على مشروعية الإيه؟ الإشهاد، وأنه من الدين وأنه من شرعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لكن الخلاف في رتبة هذه المشروعية. فذهب الشافعي في القديم وأحمد في رواية وابن حزم على أن الإشهاد واجب لا تصح بدونه، تمام. لكن لو رجعت كلام الشافعي في القديم وأحمد هتقول إنه واجب، إنما لا تصح بدونه هتلاقي ده عند ابن حزم، تمام. فيبقى أشد الأقوال في المسألة إنها واجب يأثم بتركه، إنما من جهة الاعتداد وعدم الاعتداد معتد به. خلاص كده. طيب مسألة كما تتعلق بالرجعة، هنقول وتصح الرجعة بالقول إجماعا، يعني رجل يقول كده راجعت امرأتي أو أرجعتك أو راجعتك أو أنا رجعت امرأتي بالعامية المصرية، الأمر يسير. تصح بالرجعة، تصح الرجعة بالقول إجماعا، حكاه غير واحد على رأسهم ابن حزم وابن قدامة والقرطبي والإمام الأمير الصنعاني رحمه الله عز وجل، تمام. ولم يشترط العلماء علم المرأة بالرجعة إجماعا، يبقى هنا تصح الرجعة وإن لم تعلم المرأة إجماعا، ولم يخالف ذلك إلا ابن حزم بس. وتصح الرجعة وإن لم تعلم المرأة إجماعا، يعني الرجل طلق مراته كل واحد راح في ناحية وبعدين راح قايل كده من غير ما يخبرها أنا رجعت مراتي، خلاص رجعت، تمام. طب ليه يشهد على ذلك بقى؟ عشان ما يجيش يتنكروا في المسألة، لا حصل لا ما حصلش، طب انت ما قلتليش ليه، لأ انا معايا اثباتاتي، تمام. وبرضو بنقول فايدة كمان، والرجعة تصح بلا مهر بإجماع أهل العلم، لأن ممكن تيجي تقول له طب خلاص بقى احنا هنكتبك شيك وحنمضيك وكلام من اللي انت عارفه ده، لا على سبيل المهر لا ليس مهرا، انما لو تعذير وتأديب وعيل لعبي ده باب تاني، ده باب ضمانات في حتة، انما مهر لا، لا تصح الرجعة، عفوا الرجعة تصح بلا مهر إجماعا. وتصح الرجعة وإن كرهت المرأة بإجماع أهل العلم، أنا مش موافق إن شاء الله ما وافقتي أنت مراته، وتصح الرجعة وإن كرهت المرأة إجماعا، حكاه ابن حزم وابن رشد والقرطبي رحم الله تعالى، ابن حجر العسقلاني والأمير الصنعاني رحم الله الجميع. طيب طيب مدة بقى التربص، ما هو ربنا بيقول والمطلقات يتربصن، يعني كل مطلقة وجبت عليها الرجعة، فإن كانت من ذوات الحيض فبالأقراء، وإن كانت حاملا فبالحمل، وإن كانت أيسة أو صغيرة فبالأشهر الثلاث. تمام. طيب رصيد الراجل أو مدة صلاحية الرجل في الرجعة مستمر لحد فين؟ بالنسبة للحمل الموضوع بوضع الحمل حتى تضع آخر ما في بطنها. ليه آخر ما في بطنها؟ العلماء بيقولوا لو المرأة مثلا بتولد فالولد راسه بانت وتعثرت ولادته ساعة اتنين تلاتة، كل ده الرجعة لسه شغالة لحد ما ينفصل عن الأم. طب في توينز اتنين توائم، تمام، طلع واحد وفضل واحد أو أكتر لحد ما الأخراني يطلع كاملا، تمام، ده بالنسبة لوضع الحمل على أي صفة كان، ولو سقطا، لو وضعت اللي في بطنها سقط بس تبين فيه خلقة إنسان، يعني إيه ده؟ ده جنين سقط، تمام، بغض النظر كامل أو مش كامل، بس ده جنين آدمي خلاص، وهذا فيه إجماع أيضا. خلاص كده يبقى احنا بنقول وتنقضي العدة بالحمل وإن كان سقطا بالإجماع إذا علم أنه ولد آدمي، وتنقضي العدة بوضع الحمل وإن كان سقطا إجماعا إذا علم أنه ولد لآدمي، يعني باقي في خلقة إنسان مش مجرد حاجة حمرة دم كده مش عارف إيه ده. تمام. طيب في الحيض بنقول وتستمر صلاحية الرجل في رجعة المرأة حتى تغتسل من دم الحيضة الثالثة، في قول أكثر أهل العلم، يعني حاضت الحيضة الأولى واغتسلت كده قرء، واستقبلت الحيضة الثانية واغتسلت كده خر، واستقبلت الحيضة الثالثة، تمام، وعدت اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وما اغتسلتش، هتغتسل كمان ساعتين، لحقها قبل ما تغتسل امرأته، ده قول أكثر أهل العلم وحكي إجماعا وإن لم يثبت يعني، لكن ده قول الأكثرين، تمام، إن هو تثبت الرجعة بالأقراء قبل أن تغتسل من الإيه، من الحيضة الثالثة. نعم. من قطع الدم وما اغتسلتش، الدم خلص خلاص وهات اغتسل، كسلت شوية قالت كمان ساعة كمان ساعتين اغتسل، لحقها في الشوية دول ما لم تغتسل. طيب هنا احنا قلنا اذا انقضت عدة المرأة ولم يرتجعها بانت منه امرأته بينونة ايه صغرى ولا تحل إلا بنكاح جديد بشروطه إجماعا. شوف كل المسائل قوية إزاي، كل المسائل مجمع على اللي أنت سمعتها النهاردة. طبعا في مسائل موضع نزاع بس أنا بحب أدي لك ركيزة فقهية في المسألة، الخلاف بقى أمره سهل يعني، الموضوع بسيط، تروح شوية الناحية دي تيجي شوية الناحية دي، المهم يبقى أنت عندك ركائز ما تخبطش فيها، تمام، وده اللي بيهمني في تدريس الكتاب ده، ان انت بقى انت عندك الايه الخميره الفقهيه بتاعه المساله، عارف انت هتتحرك فين حته وايه المسموح بيه وايه مش المسموح بيه. انما اخي مثلا بيدرس باب خطير شكل كده وما يعرفش موضع الاجماع من موضع النزاع يخبط بقى، يقول لك والله انا شايف اصل هي طالبه معايا مش عارف انه يجوز، لا شغل بقى الايه الحاجات العجيبه دي ما تنفعش. طيب تعالى هنا بقى في البينونة الكبرى اللي هو بيختم بها الفصل، بيقول ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو مجمع على ذلك، وهو مجمع على ذلك. تمام. هنقول دلوقتي فإذا اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبولها كاف في ذلك التحليل من غير إنزال مني، يعني هي جوز الجواز شرعي بعد ما جوزها جوزها طلقها الثلاث طلقات وانتهت عدتها من الطلقة الثالثة وحلت للأزواج فتجوزت راجل تاني وحصل بينهم عقد شرعي من غير مواطأة ومن غير تحليل ومن غير حاجة من دي، ودخل عليها الرجل ثم جامعها ولم ينزل ولم تنزل، لكن أولج الفرج في الفرج وخاصة الحشفة فما كان من قدرها عند مقطوعها حلت له بالإجماع من غير اشتراط إنزال. تمام. أما ما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك قول شاذ، صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده، في إشكالات بتقابلنا في المسائل شكل كده. يعني سعيد بن المسيب بيقول لا يشترط الوطئ، كفاية أن هو يكتب عليها وبس. ليه؟ لأن ده معنى النكاح لغة. تمام. وبيقولوا أن الأصل في النكاح في أن هو العقد وهو مجاز في الوطء وحقيقة في العقد مجاز. احنا قلنا الكلام ده في أول باب خالص. طبعا ده أنا بشير على قول من قال أن أصل المسألة فيها كلام كتير، هل هو مجاز في العقد حقيقة في الوطء ولا العكس، ولا مجاز فيهما ولا حقيقة فيهما، أقوال. فهنا سعيد بن المسيب بناء على مذهبه في أنه إيه؟ أن النكاح حقيقة في العقد، وربنا يقول حتى تنكح فقد جاءت بحقيقة المطلب الشرعي فعقد عليها الرجل وانتهت المسألة، جامعها لم يجامعها عنده كده حلت، وده كلام شاذ. تمام. لحديث النبي حتى تذوقين أو حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، والنبي قال في نص حديث إنما العسيلة الجماع، إنما العسيلة الجماع، لأن امرأة رفاعة ابن رافع القرظي يعني قد طلقها زوجها ثلاثا فنكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول والله يا رسول الله مع عبد الرحمن ما مع عبد الرحمن إلا مثل هدبة الثوب، وأخذت بإيه؟ بطرف من ثيابها وقالت مثل هذه، يعني هو لا يصل إليها عنين يعني، فكذبها الرجل. تمام. مثل هذه وما العيال دول كلهم جايين منين حتى؟ ما هو متجوز قبلها كام واحدة ومال الدنيا عيال، فانت بتكذبي عايزه تقول ايه ان الموضوع خلاص خلص بقى طالما دخل علي يرجع بقى. فالنبي عرف الموضوع، الا تريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. تمام. يبقى هنا دلوقتي لا تحل المراه لزوجها الاول اذا طلقها اخر ثلاث تطليقات حتى تنكح، يعني تتزوج زواجا بمعناه الكامل العقد والوطء مع بعض، ولا يشترط في ذلك الانزال باجماع اهل العلم كما مر من كلام النووي رحمه الله تعالى في حكاية الإجماع. تمام كده. أما عن الطلاق كتابة، وده يعتبر ملحق في الباب، فحنقول الطلاق كتابة احنا أشرنا إليه وأنه من كنايات الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم رحمه الله. طلاق كتابة هو من طلاق الكناية، فيقع إن نواه الرجل لا إن لم ينوه، يعني لو كتب امرأتي طالق أو فلانة زوجتي طالق أو طلقت امرأتي، ولا يقصد بذلك طلاقا، في خلاف مشهور جدا من أهل العلم والذي اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وعزاه لطائفة من السلف وأئمة الفقه أنه ليس طلاقا حتى ينويه. وبناء عليه لو واحد بعت لمراته رسالة أنت طالق، تمام، فهنتأكد الأول هو تليفونه ولا رقم تاني، ولا حد لعب في التليفون وكتب لها اسم واحد تاني غير جوزها، طب لو كان جوزها، طب هو اللي كاتب ولا حد كاتب بالرسالة، لا ده جوزها واللي كاتب، طب انت تقصد ولا لا؟ لا والله انا كنت بعمل كده سكت مضايقاني فقلت لازم اغمها وتبعت لها رسالة. يعني انت ما تقصدش طلاق؟ هو غالبا ده ما بيحصلش، لكن لو حصل ان هو بيكتب كده ويقصد به غم امرأته او نوع من انواع الافزاع فقط، يعني هنا الاشبه في المسألة ان هو يعني لا يكون الا بنية ما لم يتلفظ. وبناء عليه تلك المسألة المشهورة بقى، فلان في الجيش ومش عارف كذا هيعمل ايه، فابوه هيطلق امه عند المأذون ويطلعه قسيم الطلاق، وبعدين يقدمها في الجيش ان امه مطلقة عشان ياخد اعفاء وبعدين يرجعها تاني. اللفة دي كلها متوقفة على هذه المسألة. فاللي هيشوف الصورة دي طلاق هيقول خلاص دي طلقة معتد بها، كانت اولى تبقى اولى، تانية تبقى تانية، تبقى ثالثة، خلاف سائغ معتبر. اللي هيقول لا لا لا لا، طالما ان هو لم يتلفظ به ولم ينويه ان شاء الله يكتبه 100 قسيمة ويسجلها في 100 حتة، هذا ليس بطلاق سواء كانت أولى أو تانية أو ثالثة. على التفريع ده هيبقى الكلام اللي سمعناه كده. احنا وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من لقاء اليوم، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.